إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا ومع اللقاء الثلاثين ما زلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم ولقد انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أيها الأحبة وبعد أن ذكر الله جل وعلا وتحدث عن هؤلاء الأصفياء من الأنبياء والأتقياء ممن تبعهم بإحسان ذكر أنه تبارك وتعالى خلف من بعدهم خلف سيء هذا الخلف قال الله عنه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مفارقة عجيبة بين هذين الفريقين فريق إذا ما تليت عليه آيات الرحمن خر باكيا ساجدا لله جل وعلا وفريق اتبع هواه وجرى وراء شيطانه فاتبع الشهوات وأضاع الصلوات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي أخروا الصلاة عن وقتها وروى الإمام أبو يعلى الموصلي والإمام ابن المنذر والإمام ابن حبان والإمام ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي وضعف الحاكم والبيهقي رفعه وصحح وقفه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى فويل لل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أتدرون ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا سعد هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ولم يقل هم الذين يضيعون الصلاة وهم الذين يتركون الصلاة، بل قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله أكبر، هذا جزاء من ضيع مواقيت الصلاة. ولا أقول من ترك الصلاة بالكلية، هذا جزاء من أخر الصلاة عن وقتها، فسوف يلقون غيا. وغي كما أخرج البخاري في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها قالت: غي نهر في جهنم والعياذ بالله. وروى الإمام ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني في الأوسط من حديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فسوف يلقون غيا. قال عبد الله: الغي نهر أو واد في جهنم من قيح بعيد القعر خبيث الطعم يقذف فيه كل من اتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. لا إله إلا الله، هذا جزاء من أخر الصلاة عن وقتها. يا عباد الله، أيها المسلمون في كل مكان، أنا لا أخاطب المسلمين الآن بين يدي في هذا المسجد، وإنما أخاطب المسلمين وأرسل إليهم بهذه الرسالة وأبعث إليهم بهذا الشريط في كل مكان من أرض الله. أيها المسلمون، أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الشاب، أيتها الفتاة، يا من ضيعت الصلاة، يا من تركت الصلاة، ويا من أخرت الصلاة عن أوقاتها، أعيروني القلوب والأسماع، أعيروني القلوب والأسماع في هذا اللقاء يا عباد الله، لنستمع اليوم إلى هذا الحكم الذي يخلع القلوب ويزلزل الأفئدة وتضطرب إليه الجوارح. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، فقد ماتت القلوب، ماتت القلوب إلا من رحم علام الغيوب جل وعلا. أعيرون القلوب والأسماع لنستمع اليوم إلى حكم تارك الصلاة، فإنه حكم يخلع القلوب ويزلزل الأفئدة. فانتبهوا معي جيدا يا عباد الله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: لا خلاف بين المسلمين على أن من ترك الصلاة ترك جحود وإنكار، فقد كفر كفرا يخرج عن الملة بإجماع المسلمين. من ترك الصلاة، من ترك الصلاة جاحدا بها، فقد كفر كفرا يخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وقال رحمه الله بعد ذلك: ومن كان تركه للصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجوبها، وهذا حال كثير من الناس. والقول للإمام الشوكاني: وهذا هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه على قولين. أما القول الأول وهو قول مالك والشافعي أنهم قالوا مع من قال معهم، قال هذا الفريق الأول بأن من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجوبها لا يكفر بل يفسق، فإن تاب إلى الله جل وعلا وإلا قتل بعد 3 أيام حجا بالسيف، تقطع رأسه وتضرب عنقه بالسيف بعد 3 أيام. هذا قول الرأي الأول. وأما القول الثاني، والحق مع أصحاب القول الثاني بالدليل الصحيح من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنهم قالوا: من ترك الصلاة تكاسلا وانشغالا عنها من غير عذر شرعي فهو كافر كافر كافر، وقد أوجب الإسلام قتله فهو كافر كافر. دلت الأحاديث الصحيحة على كفره وعلى وجوب قتله وعلى وجوب قتله. واستمعوا معي أيها الأحباب لأسرد إلى حضراتكم الأدلة على ذلك. وأولا أود أن أذكر الجميع بأني لن أتدخل بكلمة واحدة من تلقاء نفسي، وإنما سأذكر لكم الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم كل مسلم ولتعلم كل مسلمة أن من رد هذا الكلام فهو راد لكلام الله وراد لكلام ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أولا الأدلة على وجوب قتل تارك الصلاة، سأكتفي بدليلين صحيحين اثنين. الدليل الأول حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وجه الاستدلال من هذا الحديث كما يقول أستاذنا ابن القيم رحمه الله، وجه الاستدلال من هذا الحديث المبارك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس حتى ينطقوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأن دماءهم وأموالهم محرمة بعد قولهم بالشهادتين وإيتائهم للزكاة وفعلهم للصلاة. الدليل الثاني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهيبة، أي بقطعة صغيرة من الذهب، وهو في اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها الرسول بين أربعة، فقال رجل من هؤلاء: اتق الله يا رسول الله. وفي رواية إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله جل وعلا، قال هذا الرجل: اتق الله يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويله، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. لا يا خالد، لعله أن يكون يصلي. قال الإمام ابن القيم: ووجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب قتل تارك الصلاة أن المانع الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله هو كونه يصلي. دليلان صحيحان على وجوب قتل تارك الصلاة. فتعالوا بنا إذن لنستشهد بالأدلة الصحيحة على كفر تارك الصلاة. تكلمنا عن الأدلة التي تذكر وجوب قتله، وأنا لا أتوقف عند جميع الأدلة وإلا لطال الوقت جدا، ولكنها ومضات سريعة صحيحة بإذن الله جل وعلا لتبين المراد. وأسأل الله أن يجعل في هذا الكلام النفع والبركة لكل مسلم ومسلمة على ظهر هذه الأرض، إنه ولي ذلك مولاه. أما الأدلة أيها الأحبة على كفر تارك الصلاة من الكتاب والسنة، أقدمها بقول الإمام ابن حزم رحمه الله. قال الإمام ابن حزم: جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس وعن أبي بكر وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا: من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. يقول ابن حزم: ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفة، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفة. من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. مرتد عن دين الله صلاة واحدة، فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن ضيع الصلاة؟ ما صلى لله ركعة؟ يقولون من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. فما ظنكم بمن ضيع الصلاة؟ ما ظنكم بمن جلس أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة مضيعا لفرض الله جل وعلا؟ ما ظنكم بمن انشغل عن الصلاة بما لا يعد في الدين عذرا شرعيا؟ من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ما الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ فإن كثيرا من الناس لا يأخذون إلا بأدلة الكتاب والسنة. نقول لهم اسمعوا، أما الأدلة على كفر تارك الصلاة من القرآن الكريم، أولا الدليل الأول من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة القلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول جل وعلا بعدها في هذه السورة أيضا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول جل وعلا يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجه الدلالة من هذه الآيات والكلام للإمام ابن القيم رحمه الله يقول، وجه الدلالة من الآيات أن الله تبارك وتعالى لم يجعل المسلمين كالمجرمين، وهذا لا يليق بحكمه ولا بحكمته ولا بعدله، بل جعل الله المسلمين ضد المجرمين والمجرمين ضد المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى وهو يحدثنا عن أحوال المجرمين في يوم القيامة أنه يوم يكشف عن ساق يخر المسلمون الصادقون سجدا لله جل وعلا، دليلا على إيمانهم وبرهانا ساطعا على صدق إسلامهم لربهم جل وعلا. ويأتي الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا بين هذه الصفوف كما كان حالهم من النفاق في الدنيا، يريدون أن يسجدوا مع المسلمين كما سجد المسلمون لربهم جل وعلا. انظروا يا عباد الله، فيأبى الله تبارك وتعالى أن يسجدوا وتبقى ظهورهم رغم أنوثهم قائمة كميامن البقر لا يستطيعون السجود لله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فلا يسجد إلا المسلم ولا يستطيع السجود إلا غير المسلم، ولو كان هؤلاء من المسلمين لأذن لهم في السجود كما أذن للمسلمين. ومنهم بنص الآية من ترك الصلاة في الدنيا كما قال سبحانه وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الدليل الثاني من القرآن الكريم في سورة المدثر، يقول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن من؟ يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا كلام الله يا عباد الله، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا قول الله جل وعلا. ووجه الدلالة من هذه الآية والكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى جعل المجرمين ضد المسلمين وجعل من المجرمين السالكين في سقر بنص الآية من ترك الصلاة في الدنيا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الدليل الثالث من القرآن الكريم من سورة براءة من سورة التوبة، قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول الإمام ابن القيم علل الله أو ربط الله أخوتهم في الدين لأنهم بإقامتهم للصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا أخوة لهم في دين الله ولا يكونون بذلك مع المؤمنين، لقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. الأخوة، وأكتفي بهذه الأدلة من القرآن الكريم. وفي هذا الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن الأدلة الصحيحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر تارك الصلاة فهي كثيرة ووفيرة. فأعيروني القلوب والأسماع يا عباد الله، يا عباد الله اسمعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول بداية لأنه لا ينبغي لمسلم ولا لمسلمة إن سمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد قولهما بقول عالم أو رجل أو شيخ. لا والله، لا يجوز ذلك في دين الله أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول على كفر تارك الصلاة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هل تريدون حديثا أوضح من هذا الحديث؟ يا من ضيعتم الصلاة، هل تريدون كلاما أوضح من هذا الكلام؟ الحديث أقول رواه مسلم، وبإذن الله لا أذكر حديثا ضعيفا أبدا. الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الدليل الثاني ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود، والإمام النسائي، والإمام الترمذي، وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم من حديث يزيد بن الحبيب الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الدليل الثالث ما رواه الإمام أحمد في مسنده، ما رواه هبة الله الطبري، معذرة، ما رواه هبة الله الطبري، وقال الطبري: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. الدليل الرابع ما رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام الطبراني بإسناد جيد، وقال: حديث صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. انتبه. وحشر وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وحشر أو وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وذكر الإمام ابن القيم لطيفة بديعة من لطائف العلم في هذا الحديث فقال: يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء لأن تارك الصلاة يشغل عن الصلاة بشيء من هذه الأربعة: إما أن يشغله عن الصلاة ماله أو ملكه أو وزارته أو تجارته. يقول: فمن شغله ماله عن الصلاة فضيعها حشر يوم القيامة مع قارون، شغله ماله، ومن شغلته وزارته عن الصلاة فضيعها، وكثير منهم حشر مع وزير السوء هامان، ومن شغله ملكه عن الصلاة فضيعها، وكثير منهم حشر مع فرعون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة فضيعها، وكثير منهم حشر مع أبي بن خلف. وهؤلاء العمالقة في الكفر والشرك في الدرك الأسفل من النار كما تعلمون جميعا. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. الدليل الخامس ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله. الدليل السادس أن ترك الصلاة يا عباد الله يحبط جميع الأعمال حتى الحج. يا حجاج اسمعوا، حتى الحج تارك الصلاة لا يقبل الله منه حجا، ولا يقبل الله منه صوما، ولا يقبل الله منه زكاة، ولا يقبل الله منه صدقة، ولا يقبل الله منه خيرا. ما الدليل؟ ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني بإسناد جيد، وقال حديث صحيح الإسناد على شرط الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، ويا له من فلاح، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. يقول ابن القيم: ولو قبل الله من تارك الصلاة عملا من أعمال البر والخير ما حكم عليه الرسول بأنه من الخائبين الخاسرين والعياذ بالله. هي عمود الدين بعد توحيد الله جل وعلا، وأول ما تسأل عنه. فإن صلحت الصلاة صلح سائر عملك، وإن فسدت الصلاة والعياذ بالله لا تسأل عن عمل بعدها، فسد سائر العمل والعياذ بالله. أكتفي بذلك أيها الأحباب. من الأدلة الصحيحة الصريحة على كفر تارك الصلاة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عجالة سريعة أذكر بحكم صلاة الجماعة، نذكر هواة الصلاة في البيوت والمنازل بحكم صلاة الجماعة، ونقول لهم: يا من تصلون في البيوت، يا من تصلون في الحجرات، وتركتم هدي خير البريات، وتركتم الجمعة والجماعات، اعلموا بأنكم على خطر عظيم حتى وأنتم تصلون. لأن من العلماء من قال بوجوب صلاة الجماعة والحق والدليل معهم، منهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة والحق والدليل مع من قال بوجوب صلاة الجماعة. وإليكم بعض الأدلة يا عباد الله. الدليل الأول من القرآن الكريم على وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا، يقول الحق تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. لو كان المقصود إقامة الصلاة فقط ما قال الله في آخر الآية: واركعوا مع الراكعين، وهو الذي قال في أولها: وأقيموا الصلاة. فلو كان الأمر يقتصر على الإقامة لقال الله: وأقيموا الصلاة. ومعلوم أنه لا توجد كلمة في القرآن الكريم كله بدون هدف وبدون معنى وبدون حكم لو كان المقصود إقامة الصلاة فقط لقال الله كما قال في آيات كثيرة من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول الشيخ ابن باز وهذه الآية نص في وجوب صلاة الجماعة. الدليل الثاني هو قول الله تبارك وتعالى وحكم الله جل وعلا على المسلمين في ساحة القتال، حتى في ساحة القتال في ميدان الوغى يوم أن تصمت الألسنة وتخطب السيوف على منابر الرقاب في مواجهة أعداء الله جل وعلا لم يسمح الله بترك صلاة الجماعة. أسمعتم يا عباد الله؟ أسمعتم دليلا أعظم من هذا الدليل؟ حتى في ميدان القتال، حتى في وقت الخوف من أعداء الله أن ينقضوا على المسلمين، لم يسمح الله جل وعلا أن يصلي المسلمون الصلاة فرادى في ميدان القتال، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم في الميدان جماعة. سبحان الله، فقال له ربه جل وعلا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأت طائفة منهم فليقيموا معك فليصلوا معك، وقال بعدها جل وعلا ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. دليل عجيب وصريح في وجوب صلاة الجماعة حتى في وقت الخوف وحتى في ميدان القتال. ولو كان الأمر يسيرا كما قال الإمام ابن القيم لأذن لهؤلاء في ميدان القتال أن يصلوا فرادى، أن يصلي كل واحد في موقعه، ولكن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم جماعة. الدليل الثالث حديث رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. انتبهوا يا عباد الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وقال يا رسول الله لا ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأل الرسول أن يرخص له أي أن يصلي في البيت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فأجب النداء، أجب منادي الله في بيت الله جل وعلا، هل تسمع النداء أي الأذان؟ قال نعم. قال فأجب. والدليل الثاني الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من حديث أبي هريرة أيضا، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الخير لا توهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب فآتي على قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أسمعتم يا عباد الله؟ أتخلف لقوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار؟ هذا حكم صلاة الجماعة. فيا من تهون الصلاة في البيوت وتتركون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم على خطر عظيم، ولو متتم على ذلك لمتتم على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إنها من سنن الهدى ولو تركتم سنن نبيكم لضللتم. ثم يقول في آخر الحديث ولقد رأيتنا ولا يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين أي يستند على الرجلين حتى يقام في الصف. هذه صلاة الجماعة وهذا حكم صلاة الجماعة. فيا من ضيعتم الصلاة اتقوا الله جل وعلا، ويا من ضيعتم الصلاة في جماعة اتقوا الله جل وعلا، فلو متم على ذلك لمتم على غير سنة رسول الله وعلى غير هدي ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا أيها الأحباب أن نذكر في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله جل وعلا فضل الصلاة بصفة عامة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، هذه هي الصلاة، هذه هي عظمة الصلاة، وهذا هو خطرها، وهذا هو حكمها، وهذا هو فضلها. تكلمنا عن الأدلة التي تقول بوجوب قتل تارك الصلاة، وعن الأدلة التي تقول بكفر تارك الصلاة، وبينا حكم صلاة الجماعة. وبقي لنا في عجالة سريعة أن نذكر الأحباب، أن نذكر المسلمين والمسلمات في كل مكان من أرض الله جل وعلا بفضل هذه الصلاة. اعلموا يا عباد الله، رحمني الله وإياكم، بأن الصلاة هي عماد الدين، من تركها فقد ترك وضيع الدين، وهو لما سواها أضيع، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وهي عماد الدين وأس الإسلام، أي أساسه الأول بعد توحيد الله جل وعلا. بني الإسلام على خمس، أول ركن من أركانه هو التوحيد، والركن الثاني هو الصلاة يا عباد الله. فضلها عظيم وخطرها جسيم. سأكتفي بهذه الأحاديث الثلاثة التي وردت في فضل الصلاة، وكلها صحيحة إن شاء الله. أما الحديث الأول رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، لو أن نهرا على باب أحدكم وينزل كل يوم في هذا النهر ليغتسل فيه خمس مرات، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى عليه بعد ذلك على جسده من الأوساخ والقاذورات شيئا؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يا لها من كرامة، ويا له من فضل عظيم. ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني بإسناد جيد ورواته محتج بهم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. الله أكبر. تحترقون أي بالذنوب والمعاصي والشهوات والأهواء، تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. يا له من فضل، هذا فضل الصلاة أيها الأحباب. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة. فيا عباد الله، أيها المسلم، أيتها المسلمة، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. فيا تارك الصلاة، لقد سمعت وعلمت قول العلماء بكفرك فتارك الصلاة، والله الذي لا إله غيره ملعون، والله لكأني بتارك الصلاة ينادي عليه ثوبه الذي يرتديه على جسده، ولو أنطقه الله لقال له ويقول له بلسان الحال: يا تارك الصلاة، لولا أني مسخر لك لفررت من على جسدك، والله لكأني بلقمة العيش يرفعها تارك الصلاة إلى فمه تنادي عليه بلسان الحال وهي تقول له: يا تارك الصلاة، يا عدو الله، تأكل رزق الله وأنت مضيع لفروض الله جل وعلا، والله لكأني بالبيت الذي يؤويه وبالمنزل الذي يعيش فيه ينادي عليه بلسان الحال إذا ما خرج كل يوم وكل صباح يقول له: اخرج يا عدو الله، لا صحبك الله في سفرك، ولا خلفك الله في أثرك، ولا ردك الله إلى أهلك ولا إلى أولادك سالما غانما. يا تارك الصلاة، يا مضيع الصلاة، اعلم بأنك على خطر عظيم، ولو مت على ذلك لمت على الكفر والعياذ بالله. الله الله يا عباد الله، الله الله في الصلاة كانت آخر وصية لنبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، جعل يردد هذه القولة وهذه الوصية الغالية، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه رسالة وهذا شريط أرسل به وأبعث به لكل مسلم ومسلمة على ظهر هذه الأرض في أي بلد من بلاد الله جل وعلا. وأذكر نفسي وإياكم بعظمة الصلاة وخطورة الصلاة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الشريط وأن يجعله نافعا لكل مسلم ومسلمة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته. اللهم خفف الصلاة على قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها قرة عين لنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم رب أولادنا في ظلال الصلوات، اللهم رب أولادنا في ظلال المساجد، اللهم رب أولادنا في ظلال القرآن، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات، اللهم لا تجعلنا ممن هم عن صلاتهم ساهون، اللهم لا تجعلنا ممن هم عن صلاتهم ساهون، اللهم اقبلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.